بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفائدة الثانية. سبق أن الذكر والأنثى في باب ذوي الأرحام سواء، وعلل الأصحاب ذلك بأنهم يرثون بالرحم مجردة الظهر عندك مباراة مجردة لا مجردة بالرحم المجردة بأنهم يرثون بالرحم المجردة تأكد من هنا خلاص لا فاستوى ذكرهم وإناثهم كأولاد الأم. وعن أحمد رواية ثانية أن للذكر مثل حظ الأنثيين إلا من يدري بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء كمن أدروا به. وهذه الرواية قوية الدليل، لأن ذوي الأرحام يرثون بغيرهم، فينبغي أن يعطوا حكم من أدلوا به. فإذا أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل الذكر على الأنثى، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل الذكر. وعلى هذه الرواية يقول لا فرق بين ذوي الأرحام وبين غيرهم. ها؟ وأنثاهم. لا فرق بين الذكر، وعلى هذه الرواية لا فرق بين ذوي الأرحام وبين غيرهم. لكن على المذهب لو هلك هالك عن ابن عمه وبنت عمه، ابن عمه وبنت عمه، فإن المال بينهم ايش؟ مستوية. فإن المال بينهم مستوية. وعلى القول وعلى الرواية الثانية يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الذي يتمشى مع قوانين الفرائض، إلا كما قال المؤلف رحمه الله: إن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم كالأولاد الأم والإخوة الأم، ففي هذا الحال يرثون الذكر والأنثى سواء. واضح الآن؟ إذن لو الأرحام على المذهب ذكرهم وأنثاهم سواء، ذكرهم وأنثاهم سواء. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الذكر يفضل على الأنثى كما هي قاعدة الفرائض، إلا في الحال التي إلا إذا أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم كأولاد الأم، في هذا الحال أيضا سواء. فلو هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وأخته وابن أخت لأم وابن أخت لأم وأخته وبنت عم شقيق، فلابن الأخت الشقيقة وأخته النصف بالسوية على المذهب، أو للذكر مثل حظ الأنثيين على الرواية الثانية، ولابن الأخت لأم ولابن الأخت لأم وأخته السدس بالسوية على كلتا الروايتين، والباقي لبنت العم. الفائدة الثالثة: المشهور من المذهب أنه إذا كان لذي الرحم جهتا إرث يدلي بهما اعتبر أقواهما إرثا، فيجعلون العم بمنزلة الأب لا بمنزلة الجد أو الجدة أو العم كما قيل بذلك. فلو هلك هالك عن عمه وبنت أخ شقيق فالمال للعم على المذهب، لأن بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وعلى القول الثاني المال بينهما إن قلنا بميراث الإخوة مع الجد، وإلا في العمة. وعلى القول الثالث للعمة السدس لأنها بمنزلة الجدة، والباقي لبنت الأخ لأنها بمنزلة الأخ. وعلى القول الرابع المال لبنت الأخ لأنها بمنزلتي، فتحجب العمة لأنها بمنزلة العم. ويحتمل أن يعتبر أقواهما اتصالا بالمدلى به، إذا كان وارثا فنجعل العمة بمنزلة أبيها الجد، لأنها فرعه، كما جعلنا بنت الأخ بمنزلة أبيها الأخ، ونجعل العم لأم بمنزلة أمه الجدة أم الأب، لأنها فرعها، فهو أقوى صلة بها من الأب. وهذا الاحتمال من عندي، وبه أقول إن لم يمنع منه إجماع. يعني المؤلف يقول يحتمل أن يجعل العمة يوم بمنزلة أدت بمن؟ لا لا، هو يجعل العم اليوم بمنزلة أمه، أم جدة، أم الأب، لأنها فرع. يقول هذا احتمال من عندي وبه أقول إن لم يمنع منه الإجماع. الفائدة الرابعة ليس فائدة كون الشخص من جهة الأبوة أو الأمومة أو البنوة أنه يرث ميراث الأب أو الأم أو الولد، لأنه إنما يرث ميراث أول وارث، لأنه إنما يرث ميراث أول وارث يتصل به ويدري به. ولكن فائدة ذلك معرفة الحاجب من المحجوب، فإنهما إذا كانا في جهة واحدة حجب الأقرب الأبعد، وإن كانا في جهتين فأكثر ألحق كل واحد بمن أدلى به، وإن بعد فلا يسقط الأبعد في جهة بالأقرب في جهة أخرى. طيب مثلا بنت البنت في منزلة من؟ في أي جهة؟ البنوة. لو هلك هلك عن بنت بنت بنت بنت بنت 5 درجات، وبنت بنت بنت بنت بنت بنت 6 درجات، هنا القربة تحجب البعد، لأنك حجب مبصر. فكان المسألة هلك هلك عن بنت بعد بنتين وبنتين. لا لا، مو بنتين، إن واحدة متقدمة درجة. هلك هالك عن بنت بنت بنت 5 درجات، وبنت بنت بنت 6 زائدة درجة عليها. رق هؤلاء حتى لا لا، هذا متقدم عليها درجة، متقدم عليها درجة. كان مسألة بنت بنت بنت ابن وبنت ابن بنت، كان المسألة بنت وبنت ابن، كأنما هلك عن بنت وبنت ابن، فيكون هذه النصف وهذه السدس. ولهذا المؤلف يقول ليس معنى كون هذا الشخص انه يرث ميراث انك ترقيه حتى يصل ميراث، لا. مثلا عندنا الان بنت 5 درجات وبنت 6 درجات، ما نقول ترقى كل واحده حتى تصل البنت، واضح؟ نراعي الترتيب هنا، نراعي الترتيب، فلا نقول مثلا البنت اللي 5 درجات كبنت البنت اللي 6 درجات كلاهما يرث، لا، نقول هما الجهه نفس الجهه، فبنت البنت اللي 5 درجات منزلة البنت، وهذه منزلة بنت البنت. فأبو أم الأم يرث ميراث أم الأم لا ميراث الأم، وبنت العم الشقيق ترث ميراث العم لا ميراث الأب، وابن بنت الابن يرث ميراث بنت الابن لا ميراث الابن. يعني أنا الآن في الترقية، إذا رقيت ترقي إلى أول وارث في الجهة، أول من يرث في الجهة ترقي. فمثلا هلك هالك عن بنت بنت ابن أخ شقيق، بنت بنت ابن أخ شقيق، وبنت بنت أخ لأب، رق بنت الأخ الشقيق، بنت بنت ابن أخ شقيق. نعم، ابن أخ. كان المسألة هلك هالك عن ابن أخ شقيق بعد ولا وأخ الأب، لأن بنت بنت ابن أخ شقيق وبنت بنت أخ الأب. فكأن المسألة أنت إذا رقيت بنت الأخ الشقيق هذه، أول وارث من؟ ابن الأخ الشقيق، وأول وارث بالنسبة لأخ الأب هو الأخ الأب. فكأن المسألة هلك هالك عن ابن أخ شقيق وأخ الأب. ولو قلنا أننا نرقي في الجهة لكانت بنت البنت هذه ترقى إلى الأخ الشقيق. ولهذا انظر في هذه المسألة مثلا، هلك هالك عن بنت بنت ابن أخ شقيق وبنت بنت أخ لأب، لمن المال؟ الأخ لأب، الأخ لأب. ولو قلنا بالأول كما قال المؤلف لكان المال لمن؟ لو قلنا نرقي حتى نصل إلى الجهة، لك المال لا خشب. مفهوم هذا؟ يعني الآن في الجهة عندنا جهة بنوة وأبوة وأمومة، نقول نرقي كل وارث حتى يصل، كل نرقي كل واحد من ذوي الأرحام حتى يصل إلى أول وارث. إلى أول وارث، ما نوصل إلى الرئيس، لا، أول وارث. فمثلا هناك هالك عن بنت ابن أخ شقيق، وبنت أخ الأب. من أول وارث؟ بنت ابن أخ شقيق. ابن أخ شقيق يرث. طيب، كأن المسألة ابن أخ شقيق. بنت أخ الأب، أخ الأب. فالمال في هذه الحال لأخ الأب. ولو قلنا نرقي حتى نصل إلى أعلى الوارث، أعلى وارث أو المدلى به الأصلي، فكانت المسألة هلك هالك عن أخ شقيق وأخ الأب، فيكون المال لمن؟ لأخ الشقيق. بس هذه أنزل، تجعل هذه بمنزلة البنت وهذه بمنزلة بنت الابن، مثل الأبناء. ها إيه هذه تحجب، بس هذه نقصان. الآن شوف الذكر ابن إلى هلك على كان ابن وبن ابن أنزل حجبها من الميراث، لكن إذا كان بنت وبنت بنت وبنت بنت ما تحجبها. هلك بنت وبنت بنت بنت الابن ترتدي السلس تكاد تبدي. ما في فرق. لكن لو كان هلك عن بنتي بنت بنت بنت بنت بنت بنت نازل وبنت أنزل منهم، هنا استغرق الثلثي. لو رقين استغرق الثلثي مثل الفروض. المناسخات. المناسخات جمع مناسخة، وهي في اصطلاح الفرضيين أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة. وأحوال المناسخة ثلاث: الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف، نقسم التركة على من بقي كأن الميت الأول مات عنه، فلو هلك هالك عن ثلاثة أبناء. ثم طيب المناسخات، مناسخات جمع مناسخة، والناسخ كما هو معلوم لكم في اللغة النقل والإزالة، لكن ما وجه تسميتها مناسخة؟ هذه المسائل، ما وجه تسميتها مناسخة؟ قال بعضهم وجه ذلك أن كل مسألة نسخت التي قبلها، وقيل لأن الجامعة في المناسخات نسخت جميع المسألة، نسخت جميع المسألة. واضح؟ لا، الجامعة يقولون إذا فعلت المناسخات تعمل ماذا؟ الجامعة هذه تنسخ جميع ما تقدم، يكون اعتماده في التقسيم على ماذا؟ يعني على الجامعة. وهي أي المناسخات من أصعب علم الفرائض كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف، من أصعب علم الفرائض. ولهذا يقال إن المأمون لما أراد أن يولي يحيى بن أكثم القضاء، وكانوا إذا أرادوا أن يولوا شخصا القضاء امتحنوا من يختبرون اختبار، ينظر هل هو صالح أو غير صالح. فسأله عن أبوين، عن قال هلك هالك عن أبوين وبنتين، ثم ماتت إحدى البنتين أم من بقي، ماتت إحدى البنتين أم من بقي. فسأله يحيى فقال الميت ذكر أو أنثى. إنسان مات على أبوين، على أبوين وبنتين، ثم ماتت إحدى البنتين عمن بقي، فأراد أن يقسم المسألة، فقال الميت ذكر أو أنثى. شوف، إن كان ذكر، كان ذكر، يكون إنسان مات عن أبيه وأمه بعد؟ وبنتي وبنتي. طيب إذا ماتت البنت هذه ماتت البنت تموت عم من بقي؟ من بقي؟ أخت شقيقة. إيش بعد؟ ها؟ إذا كان الميت مقدر أن الميت ذكر، تقول تقول مثلا ماتت البنت هذه عن أب أبي الأب وأبي وأم أم. إيش بعد؟ أخت شقيقة. أم أب أم أب لا أم أب. طيب وإذا قدرنا أن الميت أنثى يكون الأب هذا أب أم أبو الأم ملاك ليس له غيره. إيش بعد؟ وأم أم وأخت لا مش شقيق أخت بنتين. امرأة ماتت عن بنتيها يحتمل انها شقيقه ويحتمل انها الام. طيب شوف المساله، المساله الاولى اذا قلنا هلك قدرنا الميت ذكر يكون هلك هالك عن ابي الاب وام الاب وام الاب واخت شقيقه. هل ترث الشقيقه شيء؟ لا ترث. على قول الراجح ما ترث، وعلى المذهب التشريك. واذا قدرنا ان الميت انثى من اللي ما يرث؟ أبي الأم مايرث وأخت شقيقة. فلهذا لاحظ التفصيل، ولهذا قال سأل قال من هل الميت أذكر أو أنثى؟ ذكر أو أنثى؟ لأنه إن كان ذكرا كان الميت ذكرا فإن الأخت الشقيقة الأخت لا ترث، وإن كان الميت أنثى فإن أحد الأبوين لا يرث. واضح؟ فلو هلك هالك عن ثلاثة أبناء ثم مات اثنان منهم واحدا بعد الآخر عن من بقي فالمال له. الحال الثانية أن يكون الميت واضح. الحالة الأولى سهلة جدا، يقول لك أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف، فتقسم التركة على من بقي. مثل هلك هالك عن عشرة أبناء فلم تقسم التركة حتى مات خمسة، فلنقسم المال كله على خمسة البقية، وهذه ما تحتاج مناسبة. الحالة الثانية أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول من ورثة الأول وورثته لا يرثون غيره. في هذه الحال نصحح مسألة الميت الأول ونعرف سهم كل وارث منها، ثم نصحح مسألة من مات بعده ونقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته، فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق، فإن انقسمت صحت مما صحت منه الأولى وكانت الأولى هي الجامعة، وإن باينت سهامه مسألته فأثبت. التفسير أحيانا يبين المعنى. وإن باينت سهامه مسألته فأثبت المسألة، وإن وافقتها فأثبت وفقها، ثم انظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربع وحصل أقل عدد ينقسم عليها كما سبق في النظر بين الرؤوس والرؤوس. بين السهام والرؤوس. وحصل أقل عدد ينقسم عليها كما سبق في النظر بين السهام والرؤوس، ثم اضرب الحاصل في مسألة الميت الأول فما بلغ فهو الجامع ومنه تصح. وعند القسم من له شيء من الأولى فاضربه فيما ضربته به، فإن ضربتها فيما ضربتها به فإن كان صاحبه حيا. صحيح. أقول نستفيد تصحيح. أقول حلال. نحن الآن في مقام التصحيح. فإن كان صاحبه حيا أخذه وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته، فما حصل فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد من ورثته. ثم بعد ذلك اجمع ما حصل من أسهم الجامعة، فإن طابق ما صحت منه فالعمل صحيح، وإن زاد أو نقص فالعمل غير صحيح فأعد. مثال الانقسام أن يهلك رجل عن زوجة وثلاثة بنين، ثم يموت أحدهم عن ثلاثة أبناء وبنت، والثاني عن ابنين وثلاث بنات، فمسألة الأول من ثمانية وتصح من 24 للزوجة من 24 للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة، ومسألة الميت الثاني من سبعة، ومسألة الميت الثالث من سبعة، وسهام كل ميت منقسم على مسألته، فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى 24. ومثال المباينة أن يهلك هالك، يعني هذه إذا منقسمة مجرد نقل الأرقام. ومثال المباينة أن يهلك هالك عن زوجة وابنين، ثم يموت أحدهما عن ثلاثة أبناء والثاني عن أربعة أبناء، فمسألة الأول من ثمانية فمسألة الميت الأول من ثمانية، وتصح من ستة عشر، للزوجة اثنان ولكل ابن سبعة، ومسألة الميت الثاني من ثلاثة، ومسألة الميت الثالث من أربعة، وسهام كل ميت تباين مسألته. فنثبت كامل المسألتين ثلاثة وأربعة وبينهما تباين، فنضرب أحدهما بالآخر فنضرب إحداهما فنضرب إحداهما بالأخرى. فنضرب إحداهما بالأخرى يحصل 12، وهو جزء السهم نضربه فيما صحت منه مسألة الميت الأول 16، يبلغ 192، وهي الجامعة. فللزوجة من المسألة الأولى 2 × 12 ب24، ولكل ابن منها 7 × 12 ب84، فاقسم نصيب الابن الأول على مسألته 3 يحصل 28، وهو 28، وهو جزء سهم مسألته، يضرب به سهم كل واحد من ورثته، يقول لكل ابن 28، واقسم نصيب الابن الثاني من المسألة الأولى 84 على مسألته 4 يحصل 21، وهو جزء سهم مسألته، يضرب به نصيب كل واحد من ورثته، يقول لكل ابن 21. ومثال الموافقة أن تهلك امرأة عن زوج وأربعة بنين، ثم يموت أحد الأبناء عن ابنين وبنتين، ويموت الثاني عن ثلاثة أبناء وثلاثة بنات، فمسألة الميت الأول من 4 وتصح من 16، للزوجة 4 ولكل ابن 3، ومسألة الميت الثاني من عمل الشباك. شوف الشباك. اعلم ان عمل المناسخات من اصعب علم الفرائض، واحوجها الى معرفه تامه بعلم حسابها، ومما يسهله طريقه الشباك التي وضعها الفرضيون لهذا الغرض، ونحن نذكرها هنا ما تحصل به الفائده ان شاء الله. فنقول سبق ان المناسخات ثلاثه احوال. طيب هذا الشباك يسمى شباك ابن منها سماه شباك منها شيخ منصور رحمه الله البروتي يقول الفرائض المناسخات من اصعب علم الفرائض، ولكن يستعان به على شباك، يستعان بها المناسخات بشباك منها وضع منها. سبق عن المناسخات ثلاثة أحوال، إحداها أن يكون ورثة الثاني بقية ورثة الأول من غير اختلاف، فهذه الحال لا تحتاج إلى عمل شباك، لأنها تقسم على من بقي، وإنما نحتاج إلى عمل الشباك في الحالين الأخيرين، وسنضع أمامك من كل حال مثالا تقيس عليه. فخذ المثال الثاني من الحالة الثانية، وهو رجل مات عن زوجتيه وابنيه، ثم مات أحد الابنين عن ثلاثة أبناء والثاني عن أربعة، وهذه صورتها في الشباك. تأمل هذا الشباك، تجد أننا عملنا ما يلي: 1. وضع جدول خاص لورثة الميت الأول، كل واحد في مربع خاص. 2. ثم وضع جدول لمسألته، وضع سهم كل وارث بإزائه. 3. ثم وضع جدول لورثة الميت الثاني، بحيث تنزل حقولهم عن حقول ورثة الميت الأول لأنهم غيرهم. الرابع ثم وضع جدول مسألة الميت الثاني وسهم كل وارث بإزائه. الخامس ثم وضع جدول لورثة الميت الثالث بحيث تنزل حقولا عن ورثة من قبلهم لأنهم ليسوا منهم. السادس وضع جدول لمسألته وسهم كل وارث بإزائه. السابع وضع جدول خاص بالجامعة وضع سهم كل وارث من كل مسألة بإزائه في الجامعة. الثامن إننا نرمز للميت بحرف التاء أننا رمزنا إننا. أنا عندي إننا بس فرق تأمل تجد أننا عملنا ما يأتي. واحد ثمانية أننا رمزنا أننا رمزنا للميت بحرف التاء. أنت تنظر صح أن كانت في ابتداء تكسر لكن راح ما سبق يعني شفت أما هذا الشباك تجد أننا عملنا ما يلي ثمانية أننا رمزنا للميت بحرف التاء بإزائه إشارة إلى موته ولو كان الميت أنثى لوضعنا تاء وهكذا. الميت تاء والميتة تت لأن التاء الأولى ميت أمر الموت والثانية تاء التأنيث وضعنا تت وهكذا يكون العمل في الشباك بالرمز للاختصار فيرمز للزوج جيم وللزوجة جه وللجد دال وللجدة ده وللأخ الشقيق قاف وللأخت الشقيقة قه وللأخ لأب خب وللأخت لأب ختب وللأخ لأم خم وللأخت لأم ختم. وإذا كان في المسألة زوج أو زوجة وأولاد فإن كانوا منهما بقي أحد ما رمز له الزوجان جيم جه والابن أو البنت أم يريد لا يريد أن يتجاوز الرمز ثلاثة حروف والابن والبنت. وإذا كان في المسألة الزوج أو زوجة وأولاد فإن كانوا منهما كتب بإزاء الولد هاء إن كان الميت الزوجة وهاء بالألف إن كان الميت الزوج وإن لم يكن الأولاد منهما كتب بإزاء الولد غين. تاسعا وضع قوس فوق كل مسألة وعلى كل قوس عدد وهو جزء سهم المسألة التي تحته وضع فوقها ليضرب به سهم وضع فوقها ليضرب به سهم كل وارث منها. فجزء سهم المسألة الأولى هو أقل عدد ينقسم على ما صحت منها مسائل الأموات الأخرين وجزء سهم الأموات الأخرين هو الحاصل بقسمة نصيبه من الأولى مضروبا بجزء سهمها على مسائله. نشوف اقرا فوائد فوائد. الفائدة الأولى قال الفرضيون إذا كان في الورثة فريق من جنس فإنه يحسن أن تجعلهم في مربع واحد وتضع فيهم رقما بعددهم وتجعل سهامهم بإزائهم من مربعات المسألة حتى لا يطول الجدول نازلا إلا أن يكون هناك غرض في كتابة كل واحد منهم بمربع خاص مثل أن يكون أحدهم قد مات فنحتاج إلى معرفة نصيبه لنقسمه على ورثته أو يكون لأحدهم وارث يختص به فيتعين كتابته بمربع خاص بسبب ميزته. مثلا لك هالك مثلا ثلاثة أبناء ثم مات أحد الأبناء مثلا على عشرة أبناء الزوجة وعشرة أبناء تخشى أن تطول المسألة ماذا تفعل؟ تكتب عشرة ابن إلا في حالة واحدة إذا كان أحد هؤلاء قد مات حين تضطر أن تضعه في مربع خاص واحدة ولا تحطها لكن واحدة ما مشكلة لكن هنا لابد أن تقول الفائدة الثانية: تبين لك مما سبق أننا نضع على مسألة الميت الأول جميع مسألة الميت الثاني عند التباين ووفقها عند التوافق، وتضع على مسألة الميت الثاني جميع سهامه عند التباين ووفقها عند التوافق. وهذا الموضوع على كل واحدة هو جزء سهمية يضرب به سهم كل وارث منها. فلو كانت سهام الميت الثاني منقسمة على مسألته، فإننا نضع فوق المسألة الأولى رقم واحد لنضرب به سهم كل وارث منها، أو ندعها بلا شيء وننقل نفس سهام الورثة فيها بإزائهم في الجامع. وأما المسألة الثانية فنضعها فوقها ما خرج بقسمة السهم، فنضع فوقها ما خرج بقسمة سهام الميت من الأولى عليها. الفائدة الثالثة: لمسائل المناسخات اختصار قبل العمل واختصار بعد العمل. فأما الاختصار قبل العمل فقد سبق في الحال الأولى إذا كان ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول من غير اختلاف. وأما ما الاختصار هو الاختصار هنا؟ أننا قسمنا المسألة عمًا على مبلغ. وأما الاختصار بعد العمل فيتأتى فيما اشتركت سهام الورثة في الجامعة بجزء كثلث ونحوه، فترد الجامعة وسهام كل وارث منها إلى ذلك الجزء الذي حصل فيه الاشتراك. واضح الاختصار بعد العمل. نفرض مثلا أن الجامعة تسهم، الجامعة تسهم، وسهام الورثة، سهام الورثة منها واحد حصل 30، واحد حصل مثلا 15، واحد حصل 60 وما أشبه ذلك، ماذا يتفقان؟ في الثلث، فنرد الثلث، ناخذ ثلث الجامعة وثلث السهام، بدل ما تكون 90 تكون الجامعة مثال ذلك أن يهلك هالك عن زوجة وابن وبنت، ثم تموت البنت عمن بقي، فالمسألة الأولى تصح من 24، للزوجة 3 والابن 14 والبنت 7، والمسألة الثانية من 3 لأن الورثة فيها أم وأخ لأم الثلث واحد، والباقي للأخ، وبينها وبين سهام المورث من المسألة الأولى تباين، فنضربها فيما صحت منه الأولى 24 تبلغ 72 وهي الجامع، للزوجة من الأولى 3 مضروبة في الثانية 3 ب9، ولها من الثانية واحد مضروب في سهام المورث 7 الجميع 16، والابن من الأولى 14 مضروبة في الثانية 3 ب2 ثلاثة باثنين ثلاثة باثنين وأربعين، وله من الثاني اثنان مضروبان في سهام مورثه 7 ب14 الجميع 56 وهي مشاركة لسهام الزوجة بالثمن، لأن كل منهما ينقسم على 8، فنرد الجامعة وسهام الورثة فيها إلى الثمن، تكون الجامعة 9 نصيب الزوجة منها 2 ونصيب الابن 7. نعم، بس أنا أقول إن هذه مشكلة إنها كلها قرارات، فائدة تقليل حساب، والحساب الكلام على فقه الحساب لو تقرأ ما تستفيد، يعني مجرد قراءة ما تستفيد، لا تطبيق. طيب ناخذ بس عمل مسائل الرد، أيضا أخذناها وكلها مقبلة. لكن نبي نشوف الفقه، الفقه أو القواعد، شوف مسائل الرد ولا في شيء ميراث الحمل؟ لا ما شوف أما مسائل الرد نقرأ نحكي الأقل عمل مسائل الرد. عمل مسائل الرد لا يخلو أهل الرد من حالين: إحداهما أن لا يكون معهم أحد من الزوجين، الثانية أن يكون معهم أحد الزوجين. ففي الحال الأولى إن كان المردود عليه واحدا أخذ جميع المال فرضا وردا، وإن كان أكثر من واحد وهو من جنس واحد فأصل مسألتين من عدد رؤوسه، وإن كان أكثر من واحد وهما جنسان فأكثر فأصل مسائله من 6. كل مسائل الرد من 6 كله، إلا إذا كان عصب، لكن عصبها من جنس أصل مسألة بلد روس، أما إذا كانوا مختلفين فأصل المسألة وترجع بالرد إلى العدد الذي تنتهي به فروضها. فلو هلك هالك عن بنت فلها المال كله فرضا ورده، ولو هلك عن أربع بنات فمسألتهن من أربعة لكل واحدة واحد. ولو هلك عن أربع بنات، ولو هلك عن أربع بنات فمسألتهن من أربعة لكل واحدة مسألتهن مسألتهن بالجمع جمع التفكير لا فمسألتهن ولو هلك عن جدة وأخ لأم ولو هلك عن جدة وأخ لأم فالمسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأخ السدس واحد، وترجع بالرد إلى اثنين. فإن كان بدل الجدة أم صار لها الثلث اثنان وللأخ السدس واحد، وترجع بالرد إلى ثلاثة. فإن كان بدل الأخ بنت فلها النصف ثلاثة والأم سدس واحد، وترجع بالرد إلى أربعة. فإن كان معهم بنت ابن صار للبنت النصف والبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأم السدس واحد، وترجع بالرد إلى خمسة. وأما الحالة الثانية وهي أن يكون معهم أحد الزوجين، فنعمل مسألة الزوجية مخرج فرضها ونصححها إن احتاجت للتصحيح، ثم إن كان صاحب الرد واحد أخذ الباقي واحدا إن احتاجت للتصحيح، ثم إن كان صاحب الرد واحدا أخذ الباقي بعد فرض الزوجية فرضا وردا. وإن كان صاحب الرد اثنين فأكثر من جنس قسمت الفاضلة بعد فرض الزوجية عليهم كفريق، فإن انقسم صحت مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية، وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية أو في وفقها فما بلغ فمنه تصح. وإن كان صاحب الرد اثنين فأكثر من أجناس فصحح مسألة الرد من أصل ستة، ثم اقسم الفاضل بعد فرض الزوجية عليها. وصل. لا ثم اقسم عندك مكتوبة الهمزة لا همزة وصل ثم اقسم الفاضل بعد فرض الزوجية عليها. فإن انقسم صحة المسألتان من أصل واحد، وإلا ضربت مسألة الزوجية في مسألة الرد أو وفقها فما بلغ منه تصح. وإذا أردت القسم فقل من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد عند التباين أو وفقها عند التوافق أو بواحد عند الانقسام، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية عند التباين أو وفقها عند التوافق أو بالخارج بقسمة الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد عند الانقسام. وإليك أمثلة. معلومة مسألة الرد قسمة التركات. القسمة جعل الشيء الواحد أقساما، والتركة ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. والمراد بقسمة التركات إعطاء كل وارث. طيب التركة ما يخلف الميت من مال أو حق أو اختصاص. سبق أن ذكرنا أن المال يشمل العين والدين والمنفعة. عين دين ومنفعة حق مثل الشفعة حق القذف حق الخيار اختصاص كلب وكجلد الميتة مثلا الميتة على المذهب لا يطلب الدم فهو مختص. إذن التركة ما يخلف الميت من مال وهو دين إما عين كدراهم ودنانير أو دين في دم الناس أو منفعة مثل لو مات وقد استأجر عينا استأجر بيتا هذه منفعة ينتقل ملك المنفعة إلى من؟ للورثة. أو حق كحق القذف وحق الشفعة وحق الخيار. هذه هي الحقوق التي تورث على المذهب ثلاثة: حق الشفعة القذف حق الخيار. أو اختصاص، الاختصاص هو ما لا يتمول لكن يكون إنسان إنسان أحق به من غيره، كلب الصيد والحق والماشية وجد الميت. والمراد بقسمة التركات إعطاء كل وارث من التركة ما يستحقه شرعا، وبهذا تعرف أهمية هذا الباب، فإن أهمية الشيء بحسب ثمرته ومقصوده. وقد ذكر يعني كل الفرائض السابقة، كل المقصود بها هذا الباب، كل ما أولف وما كتب المقصود هذا هو الثمر، هذا هو الثمر. وقد ذكر الفرضيون رحمهم الله لقسمة التركة طرقا كثيرة، نذكر منها ما يلي: الأول طريق النسبة، وهو أن تنسب سهم كل وارث من مسألة إليها وتعطيه من التركة بمثل تلك، وهذا أعم الطرق نفعا، لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة كالدراهم، وما لا يقبلها كالعبد. هذه طريق النسبة، هذه أعم الأقسام، يعني يشمل الدراهم والدنانير والعقارات. فتقول للمرأة ثلث الأرض، للجدة سدس الأرض، وما شبه ذلك. واضح؟ بخلاف غيرها من الطرق فإنها لا يعني تنتفع بها إلا في مسألة الدراهم. مثال ذلك أن تهلك امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة والتركة 80، فالمسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم الثلث 2، والأخت النصف 3، والأخت النصف 3، وتعول إلى 8، ونسبة سهم الزوج إلى المسألة ربع وثمن. طيب اسمع، نسبة سهم الزوج كم سهمه؟ ثلاثة. يقوم والف السهم، نسبة سهم الزوج إلى المسألة ربع وثمن. كيف كان ربع وثمن؟ ثلاثة بالنسبة للثمانية ربع، اثنين، شو عندك؟ ثلاثة. انتبه معنا في رأس ثلاثة، نصفها إلى 8، ثلاثة، خذ من اثنين، وش تمثل بالنسبة للثمانية؟ ربع. طيب نقول ربع، بقي واحد عندنا، الواحد هذا بالنسبة للثمانية ثلث ثمن. فهمت الطريقة؟ نعم. طيب فأعطي، يعني بعض الناس يشكل عليهم شو ربع ثمن. نعم. فأعطي من التركة ربعا وثمنا، ربع الثمانين شو؟ 20، وثمنها 10، 3. طيب نسبة سهم الأم إلى المسألة ربع، يعني سهم الأم كم؟ 2 بالنسبة للثمانية ربع. أعطيها ربع التركة 20. نسبة سهم الأخت إلى المسألة ربع، بعد ثمن. فأعطيها ربع التركة وثمنها. طيب لو كان عندنا مثلا إنسان أخذ 4 تقديره، سهامه 4، ها نصف. طيب من أخذ 5 نصف ثمن، نصف ثمن. من أخذ 6 نصف ربع. من أخذ 7 نصف ربع ثمن، نصف ربع ثمن، ثلاثة ثمن، نصف ثلاثة ثمن. أو تقول نصف ربع ثمن، ربع ثمن. طيب من أخذ 8 واضح عليك. طيب لو قدرنا 10، من سهامه 2 5، من سهامه 3 15، فاهمين الآن؟ طيب 15، من سهامه 4 5، من سهامه 5 5 ده 5. طيب من سهامه 6 7 5 7 5 5 فسهامه ثمانية نصف خمس عشر، فسهامه تسعة نصف خمسة مش بعد بس. طيب فسهامه عشرة اثنى عشر، من سهمه واحد لا سدس اثنى عشر كم؟ سدس نصف السدس من سهام واحد أخذ كم؟ نصف السدس من واحد من عشر هو نصف السدس. ليش؟ لأنك لو عندك كان عندك تركة ستة دراهم تعطي نصف ريال نصف. طيب من سهامه ثلاث سدس، من سهامه ثلاثة سدس ونصف سدس كم؟ أربعة. من سهامه أربعة ثلاثة خمسة ثلث نصف السدس، من سهامه أربعة خمسة ست إلى خمسة إحنا، من سهامه ستة نصف سبعة نصف نصف السدس ثمانية نصف السدس ثمانية تسعة نصف، وعند الثلاثة بالنسبة لاثني عشر كم تمثل؟ ربع نصف ربع. سهام عشرة نصف ربع الآن النصف كم؟ ستة. كم زاد على ستة؟ أربعة. أربعة بالنسبة لاثني عشر ثلث نصف ثلث نصف ثلث طويلة. طيب بس سهام 11 طبعا قلنا اخر شيء نصف وثلث نصف السدس والأربعة بالنسبة لاثني عشر كم؟ نصف وثلث نصف السدس وهكذا. المهم انك انك حاول قدر المستطاع انك تختصر العدد، والا لو حتى لو قلت واحد من 12 او من الدبل له مثلا نصف وربع وكذا وكذا ربما تكتفي عنها بقول الثلث الربع. هذه طريقة النسبة. الطريق الثاني أن تضرب سهم كل وارث في التركة وتقسم الحاصل على ما صحت منه المسألة، فما حصل فهو نصيبه. في المثال السابق تضرب سهم الزوج الثلاثة في تركة 80 تبلغ 240 فاقسمها على ما صحت منه المسألة 8 يحصل 30 فهي نصيبه من التركة، وتفعل كذلك بسهم الأخت، وتضرب سهم الأم اثنين في التركة 80 يبلغ 160 فاقسم على ما صح المسألة 8 يحصل 20 وهو سهم الأم من التركة. الطريقة تضرب السهام في التركة، تضرب السهام في التركة ثم تقسم عليها وصح المسألة. في طرق كثيرة، في عكسها تقسم تضرب. نعم. فإن حصل في نصيب أحد الورثة كسر فحول المسألة إلى أضلاعها. يعني هذه عند المسألة كسر أضلاع. أظن أخذناها. هي أخذناها. وهي الأعداد التي إذا ضربت بعضها ببعض ضربتها. إذا ضربت بعضها ببعض خرجت المسألة، ويحسن أن تبدأ بالأكبر فالأكبر. فإذا ضربت سهم أحد من الورثة في التركة فاقسم على الضلع الأكبر، فإن بقي كسر على الضلع الأصغر. صح عندي تقسمه على الضلع مش مكتوب عندي على الضلع نعم عدلوا كله ترى ثمانية مواضع أظن كلها غلط عندي الضلع الأصغر يعني لاحظ المسألة أنا شو بيقول لك المؤلف على الضلع شو المسألة الجدول وتأمل هذا الشباك تجد أننا وضعنا أولا جدول أسماء الورثة هذا الأول. ثانيا جدول المسألة اللي فوقها ثمانية. طيب ثالثا جدول التركة كم اللي فوقه؟ 60. رابعا جدول ضلع المسألة الأصغر 4. هذا غلط. جدول ضلع المسألة إيش؟ الأكبر. خامسا جدول ضلع المسألة الأكبر أجعل بدله أصغر. أول ما نبدأ بالقسمة على الأصغر ثم الأكبر. فإن بقي كسر فضع تحته واقسم الحاصل فضعه فضعه تحته واقسم الحاصل الصحيح على الضلع الأكبر وهكذا حتى تصل إلى التركة. أنا عندي الثاني. هو الثاني صح. نعم الثاني صح. صححنا الأول. قلنا الأول يكون الأصغر. اي صحنا في الشباك مبين. عندك الاعتراف التالي. فان بقي الكسر فضعه تحته واقسم الحاصل الصحيح على الضلع الثاني وهكذا حتى تصل الى التركه. فضع ما تبقى معك تحتها وهو نصيب الوارث منها. واعلم ان كل ضلع بالنسبه لما قبله كواحد منه. فلو كانت التركه في المثال السابق 60 حصل كسر في نصيبي الزوج والأخت فنحل المسألة إلى ضلعها اثنان وأربعة ثم تضرب سهام اثنين وأربعة المسألة من ثمانية صح. مسألة من ثمانية وما هما العدد الذي إذا ضرب بعضهم بعض خرج ثمانية اثنين وأربعة يصح تجعل واحد وثمانية ما تفكر لكن الأولى أن يكون العدد متناسب بين هذا وهذا. واعلم ايضا انه قد يمكن ان تكون مساله لها ثلاث اضلاع اذا كان العدد كبير لصحه 120 فما هي الاعداد لو جعلت 30 و40 مشكله. فيمكن ان تحل المساله الى اربعه اضلاع. كم الاضلاع هنا؟ خمسة وستة بعد لا ما نبي أعداد ما يصنع أعداد كبيرة ما تصنع. خمسة وستة وأربعة خمسة وستة 30 في 4 120 واضح؟ يصنع لو 120 أضلاع ماذا؟ 30 و4 مشكلة ما في تناسب. وجعلت 60 و2 ما في تناسب. ولا بد أن تكون أعداد متناسبة بحيث إذا ضربت بعضها في بعض خرج 120 فتقول 6 و5 و4 6 و5 و4 يعني 4 في 5 20 في 6 120 أو 5 في 6 30 في 4 المهم ان الاضلاع لا تتصور انه ما يمكن الاثنين لا حسب العدد الموجود عندك. متى زاد العدد تزيد الاضلاع. ثم تضرب سهم الزوج في التركه 60 يبلغ 180 فاقسمها على الضلع الاكبر 2 يكون الحاصل 90 فضع تحته صفرا او اتركه هملا واقسم 90 على الضلع الاصغر 4 يحصل اثنان ثم نضرب يكون الحاصل ثم تقسمها على الضلع الاصغر 2 شفت واضح ها؟ لا عندي غلط انا ادري انه عندي غلط. شوف المساله اقراها عليكم عشان ما فلو كان التالي انا عندي غلط ايضا فلو كان التالي من 67 لحصل كسر في نصيب الزوج مثلا إلى ضلعها 2 و4 ثم تضرب سهم الزوج في التركة 60 يبلغ 180 تقسمها على الضلع الأصغر. الضلع الأصغر كم؟ 2 يكون الحاصل 90 وضع تحته صفرا أو تركه هملا واقسم 90 على الضلع الأكبر 4 هو الضلع الأكبر يحصل. يحصل خلال معشوق ويبقى اثنان ضعهما تحت الظل. وضع العدد الصحيح هو 22 تحت التركة، وبهذا تعرف أن الزوج 22 واثنين من أربعة من الواحد وهما نصف الواحد، وتعمل في نفس الوقت عملك في نفس الزوج. واضرب سهم الأم 2 في التركة 60 في 120 فاقسمها على الضلع الأصغر 2 يحصل 60، اقسمها على الضلع الأكبر 4 يحصل 15، فهي نصيب الأم من التركة وإليك صورتها في الشباك. طيب، وإذا أردت أشوف بعدين صححنا رابعا خامسا، وإذا أردت أن تعرف صحة العمل فاجمع ما تحت الضلع الأصغر واقسمه عليه، فإن انقسم بلا كسر فاضم من حاصل القسم إلى ما تحت الضلع الذي يليه، ثم اقسم حاصل جمعها على الضلع المذكور، فإن انقسم بلا كسر فاضمه إلى ما تحته إلى ما تحت التركة، فإن ساوى التركة فالعمل صحيح وإلا فلا. ومتى تعددت الأضلاع فاعمل بما تحتها من الجمع والقسم كما سبق. وإذا أردت أن تختبر المسألة المذكورة كما قلنا فانظر إلى الضلع الأصغر تجد لا شيء تحته فدعه، وانظر إلى الضلع الثاني تجد تحته 2 و2 فاقسم حاصل جمعهما 4 عليه يخرج 1 فاضمه إلى ما تحت التركة واجمعه يبلغ 60 وهو قدر التركة، فالعمل إذا صحيح. ماشي هذا؟ ها؟ اللي هو كله تمام تمام مواضع أظن كلها غلط. كيف عندي ولا؟ طب شو الغلط المطبعي كيف؟ لكن هو واضح يعني اللي يقرأ اللي يفهم فاهم ويقرأ يعرف. يعني كيف يقول اقسم على الضلع؟ عندنا الضلع الأكبر 2 والضلع الأصغر 4. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.